ما حكم اعتقاده؟ هي كفرة خرجوا عن الدين الإسلامي ودينهم غير الدين الإسلامي، وهم من صنائع الكفر الذين أرادوا بهم أن يفسدوا دين الإسلام، فهم يوجدون مثل هؤلاء حتى يحصل الخلل للمسلمين والنزاع والفراق، ولهذا يمدوهم بما يريدون، يعاونونهم ويساعدونهم على ذلك.